كيف تتصرف عندما تحب شخص يعاني من الاكتئاب؟ الجزء الأول. مرحبا بالجميع، اليوم سأتحدث عن حب شخص مصاب بالاكتئاب، وهو ليس بالأمر السهل، وفي كثير من الأحيان نحاول مساعدة حدائنا الذين يعانون من الاكتئاب ونحاول أن نكون هناك من أجلهم ونفعل أشياء لهم نعتقد أنها مفيدة، ولكنها في الواقع ليست كذلك. وإنه ليس خطأنا لأننا لدينا نوايا حسنة، ولكن هناك بعض الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها حول حب شخص مصاب بالاكتئاب، وهناك أشياء نحتاج إلى معرفتها حول ما قد لا يكون مفيدا، وأيضا معرفة المزيد حول ما يحدث عندما يكونون مكتئبين ولماذا يعاملوننا أحيانا بالطريقة التي يعاملوننا بها، وما يمكن أن تعنيها بعض هذه الأشياء. لذا فإن أول ما سأتناوله هنا هو الأشياء التي نقولها لهم ونعتقد أنها مفيدة ولكنها في الواقع ليست كذلك، مثل إنك تحتاج فقط إلى الخروج من المنزل، أو تحتاج فقط إلى النظر إلى الجانب المشرق، أو عليك التفكير بشكل إيجابي، أو تحتاج فقط إلى الحصول على بعض الهواء النقي وسوف تشعر بتحسن. لذا فإن قول أشياء كهذه لشخص مصاب بالاكتئاب لا يساعده في الواقع على الشعور بالتحسن، لأن الاكتئاب لا يحدث فقط بقضاء يوم سيء أو الشعور بالحزن، فالاكتئاب مرض عقلي، ومجرد قول أشياء كهذه يمكن أن تجعلهم في كثير من الأحيان يشعرون بالعجز أكثر، وذلك لأنهم لا يستطيعون تجاوز الأمر بهذه السهولة. لذلك فإن بعض الأشياء التي يمكننا أن نقول أنها مفيدة وذات مغزى هي أن نقول لهم: إنني أؤمن بك، إنني أحبك واهتم بك، أنا هنا لدعمك، إنني أعتقد أنك قوي، وأنا أعتقد أنه يمكنك تجاوز هذا. أن تكون صادقا وصادقا في هذه الأنواع من كلمات التشجيع، لذلك هذا هو الأول. والثاني هو عدم تقديم المشورة، وهذا نوع من الأشياء البشرية، وهذا ليس فقط عندما نحب شخصا مكتئبا، ولكن بشكل عام لا يرغب معظم الناس في الحصول على النصيحة، ولكن يحب الكثير منا حقا تقديم المشورة. لكن إخبار شخص مكتئب بما يجب عليه فعله أو ما لا يجب عليه فعله، فإنه مرة أخرى في كثير من الأحيان يجعله يشعر بلا سوء، مثلنا جميعا. عندما يأتي شخص ما ويخبرنا بما يجب علينا فعله وما لا يجب فعله، حتى لو جاء من مكان جيد، عندما يسمع الشخص المصاب بالاكتئاب أشياء كهذه فمرة أخرى هذا يجعله يشعر بالعجز والإحباط. ولكن بدلا من قول أنه يجب عليك فعل هذا أو لا يجب عليك فعل ذلك، علينا أن نقول: ما الذي جربته؟ ما أنواع الأشياء التي اكتشفتها؟ ما هي أنواع الأشياء التي تعلتها والتي يمكن أن تساعد في الاكتئاب؟ وهل جربت أي منهم؟ وبعد ذلك يمكنك أن تقول له: لقد سمعت أو قرأت عن بعض الأشياء التي وجدها بعض الأشخاص مفيدة. ثالثا، في بعض الأحيان يكون الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب مضطرون إلى دفع حدائهم بعيدا، لذا في بعض الأحيان يدفعوننا بعيدا، وليس لأنهم لا يحبوننا، بل لأنهم يشعرون بالإرهاق. إنهم لا يريدون إرباكك لأنهم لا يريدون الاستمرار في وضع أشيائهم عليك، لأنهم يشعرون بالفزع في كثير من الأحيان، لأنه عندما تكون مكتئبا فأنت تشعر بالفزع في كثير من الأحيان، وآخر شيء تريد القيام به هو أن تجلب ذلك الحزن أو تلك المشاعر المكتئبة لغيرك. لذلك فإن آخر شيء يريد الأشخاص المكتئبون فعله هو وضع ذلك على حدائهم طوال الوقت، لذا في بعض الأحيان سيتراجعون وربما يختفون نوعا ما لفترة ما قليلا عن طريق عدم الرد على المكالمات وعدم الرغبة في رؤية أي شخص. ولكن هذا مرة أخرى ليس لأنهم لا يهتمون بنا، ليس لأنهم لا يحبوننا، بل لأنهم لا يريدون أن يرى أشياءهم علينا طوال الوقت وأن يثقلوننا ويشعرون بالسوء حيال ذلك. لذا فهم يحتاجون فقط إلى بعض المساحة. لذا فإن بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها هي أنه إذا لاحظنا أن حداءنا يتراجعون ويبعدون عنا، فقط تذكيرهم مرة أخرى: أنا أحبك، أنا هنا من أجلك، وإذا كنت بحاجة إلى مساحة لا بأس بذلك، لكن اعرف أنني هنا من أجلك عندما تكون جاهزا، فإذا كنت تريد ولا التحدث أخبرني، إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به لدعمك أخبرني به. وعلينا أن نستمر في تذكيرهم بأننا هنا لدعمهم، لأن الاكتئاب سيخبرهم أن الناس لا يهتمون بهم وأن الناس سيتركونهم. هذا ما سيقوله لهم الاكتئاب، ولهذا السبب نحتاج إلى التأكيد وإعادة التأكيد على أننا موجودون من أجلهم وأننا نحبهم وأننا سندعمهم. الشيء التالي مرة أخرى: في بعض الأحيان يختفي الأشخاص المصابون بالاكتئاب ويدفعوننا بعيدا أو يلغون الخطط في اللحظة الأخيرة أو يغادرون مبكرا. وقد يكون هذا مؤلما، يمكن أن يكون الأمر كما لو أنهم لا يحبونني ولهذا السبب يغادرون، ولكن فقط عليك أن تعلم أنهم لا يغادروا لأنهم لا يحبونك، فهم يغادرون لأن الاكتئاب قد أصابهم وجعلهم يشعرون كأنهم لا يمكنهم البقاء في الموقف بعد الآن. ومرة أخرى، فقط إذا ألغى شخص ما خططه أو إذا غادر مبكرا اعلن أنه قد يكون هذا الشخص في موقف صعب حقا، خاصة إذا حدث ذلك كثيرا، ولكن عليك أن تكون قادرا على قول حسن: أعلم أنك تعاني من شيء ما الآن، لكن أنا دائما هنا من أجلك، أنا أحبك، أنا أدعمك، ما الذي يمكنني فعله وكيف يمكنني المساعدة؟ وهذه الكلمات تصل إلى حد بعيد عنده. الفكرة التالية هنا هي عدم إلقاء اللوم على نفسك. هذا مهم جدا، يجب أن لا نلوم أنفسنا على اكتئاب شخص آخر، لأنه لا يمكنك جعل شخصا مصابا بالاكتئاب والطريقة نفسها لا يمكنك تحسين اكتئاب شخص آخر. لذلك إذا كان شخص ما يعاني من الاكتئاب بالتحديد المرض العقلي للاكتئاب وليس مجرد الشعور بيوم سيء والشعور بالاكتئاب لمدة يوم أو يومين، نحن نقصد إذا كان شخصا يعاني من اضطراب اكتئابي كبير، ولا يمكننا أن نلوم أنفسنا ونشعر بأننا مسؤولون عن ذلك، لأننا يمكننا أن نتسبب في الاكتئاب لدى شخص آخر، ولسنا بحاجة إلى إلقاء اللوم على أنفسنا ونشعر بهذه المسؤولية، لأن إذا شعرنا أنه خطأنا فسنكون كما لو أننا غارقون في الشعور بالذنب. لذلك اعلم أنه إذا كان لديك شخص محبوب مصاب بالاكتئاب فهذا ليس خطأك، لذا فهذه هي الأشياء التي ذهبنا إليها اليوم. انضم إلي مرة أخرى للجزء الثاني الذي سيصدر قائمة أخرى من الأشياء التي نحتاج إلى معرفتها والأشياء التي يمكننا القيام بها عندما نحب من هو مكتئب. وشكرا لكم يا رفيق لانضمامكم.